بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الآية 32 ولا خلصناها؟ 32. طيب، قال الله عز وجل: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. في المفردات قال: اللوم العزل، العزل بالذال وليس بالدال، العزل. والعوام كانوا بيستعملوا الكلمة دي بس بالزاي على طريقة المصريين طبعا، في نطق الذال زاي، بيقول لك العزال، العزال يعني اللايمين. هي هذه اللوم العزل. فطبعا هو فسر لنا ايه بالنسبة هو لا يفسر لمجرد او للعرب. طبعاً اللوم معروف أشهر من العزل، صحيح؟ لكن طبعاً من كما قال هو من باب إيه؟ من باب شرح المفردات شرحاً مفصلاً حتى ولو كانت معروفة. أيوة هذا هو. إن بلامه على كذا يلومه لوماً ولومة. بلوم مصدرين، لام يلوم لوما هذا مصدر ولومة مصدر، فهو لائم اسم الفاعل وهو ملوم اسم المفعول والمصدر المومي الميمي ملامة ملامة، وهذه أيضا الناس يستعملونها الملامة مصدر ميمي. لامه لا هو يتعدى بنفسه، لامه على كذا، لا ده لا مشهور في المعاصرين، المشهور في المعاصرين يجب ان يمحى. فكثيرا ما قلنا، نحن نقول نادي فلانا والله ينادينا وليس ينادي علينا ولا ينادي لنا، حتى إن ده التي نظن أنها عامية هي فصيحة، بس مش إن ده لفلان، إن ده فلانا، إن ده هو بمعنى ناديه فهي فصيحة إن ده فلان، لكن نادي لفلان اللام دي هي المزيادة، أو نادي على فلان على إيه زائدة أيضا. استعصم طلب العصمة، وهي ملكة إلهية تمنع المرأة من فعل المعصية والميل إليها، يعني تمنع المرأة من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة على إيه؟ عليه، يعني على فعل المعصية، على الإيه؟ رجع الضمير هنا مذكرا على الفعل، على فعل المعصية. أمره بكذا يأمره أمرا كلفه إياه، كلفه إياه، ويجوز كلفه به، هذا يتعدى بنفسه وبالإيه وبالباء. والأمر منه مر، مر مر فلانا يفعل كذا بحذف الهمزة، نحو مر بلالا بالذهاب إلى السوق، وفي الحديث مرني بأمر آخذه عنك، مرني بأمر آخذه عنك، رواه النسائي في الصيام. وإذا تقدمه حرف عطف جاز رد الهمزة، نحو وأمر، نحو نادي إبراهيم وأمره بكذا، نادي إبراهيم وأمره بكذا، وفي التنزيل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولم يرد في القرآن إلا برد الهمزة، يعني لم يرد مر بدون الايه بدون الهمزة. لماذا؟ لأنه لم يرد متصدرا، يعني بدون ايه ان يتقدم عليه ولو حرف. اما مثال عدم الرد فما جاء في الحديث فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، مثال عدم الرد فجاء في الحديث وليس في القرآن، ومروهم. نعم، رواه البخاري في الأذان. فعل يفعل فعلا وفعال وفعالا عملا، والاسم فعل بالكسر وجمعه فعال صغر يصغر، صغير على وزن ايه؟ كبر يكبر اللي هي ضده، كبر يكبر في السن، اما كبر يكبر ففي الايه؟ ففي العظمة او المنزلة او المقام. نعم، صغر يصغر صغرا من باب تعب بمعنى ذل وهان، فهو صاغر، والصغار الذل والهوان، الذل نفسه يقال ايه؟ الصغار. نعم شوية طيب روح سيب الله المستعان. في الإيضاحات النحوية قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هنا ذلكن مبتدأ، والذي خبر، ولمتنني فيه صلة الموصول، والهاء في فيه هو العائد، هذا إعراب الجملة. ذلكن مبتدأ، واضح؟ طبعا ذلك مضاف، ونون النسوة مضاف إليه، ضمير مبني على الفتح في محل الجر بالإضافة. والذي خبره، ولمتنني جملة فعلية لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، وفيه متعلق بالإيه؟ بالفعل لمتنني. والمتعلق أو المتعلق يعني كما تعلمون أو كما سبق أن قلنا إن جملة الصلة أو إن كانت الصلة شبه جملة يجب أن تشتمل على عائد ضمير يعني يعود على الاسم الموصول. طيب، فذلكن فيه تصرف كاف الخطاب، وهو أن يراعى المخاطب بتغيير كاف الخطاب. طبعا أيضا سبق أن قلنا أن ذلك وتلك اسماء إشارة للبعيد، ذلك للمذكر المفرد وتلك للإيه؟ للمفردة المؤنثة. مكون ذلك من إيه؟ ذا اسم الإشارة ولام البعد وكاف الخطاب. كاف الخطاب دي حرف وليست ضميرا، حرف خطاب، حرف خطاب لا محل له من الإعراب. قالوا أهل العربية، قالوا يجوز في كاف الخطاب في ذلك وتلك التصرف. التصرف يعني إيه؟ يعني مراعاة المخاطب إفرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتأنيثا. تقول للمفرد المذكر ذلك، وللمؤنثة ذلك، وللمثنى ذلكما، ولجماعة الذكور فذلكم، ذلكم، ولجماعة الإناث ذلكن. هذا اسم تصرف، هذا التصرف جائز وليس واجبا. جائز يعني يجوز أن تقول للمرأة ذلك، ويجوز أن تقول لها ذلك. هذا التصرف جائز وليس واجبا، وفي القرآن الكريم موجود. قالوا كذلك قال ربك لمريم، لزكريا قال كذلك قال ربك، قال يوسف في هذه السورة لصاحبه السجن ذلكما مما علمني ربي. في مخاطبة جماعة الذكور ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، في جماعة الإناث هذه الآية: فذلكن الذي لمتنني فيه. فقال هو أن يراعى المخاطب بتغيير كاف الخطاب نحو: لمن ذلك البيت يا أخي، لمن ذلكما البيت يا أخواني، لمن ذلكم البيت يا إخواني. هذه الثلاثة لإيه؟ للذكور مذكر مفردا ومثنى ومجموع، للمؤنثة: لمن ذلك البيت يا أختي، لمن ذلكما البيت يا أختاني، لمن ذلكن البيت يا أخوات. وكذلك يقال تلكم في تلك نفس الكلام: تلكم الغرفة مفتوحة يا إخوان، من في تلك من في تلك الغرفة يا أمي، من في تلك الغرفة يا أمي، لأنك تخاطب واحدة مؤنثة. وتصرف كاف الخطاب جائز، وهو الأكثر في القرآن الكريم، فجاء في قوله تعالى لزكريا عليه السلام قال كذلك، ولمريم عليها السلام قال كذلك، وجاء عدم التصرف في قوله ذلك الفوز العظيم بعد قوله تعالى في الآية السابقة ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم، ثم قال ذلك الخير، ذلك الفوز العظيم، ولم يقل ذلكم الفوز العظيم. لمتنني فيه هنا يفيد في السببية، في حرف الجر قد يأتي للظرفية وقد يأتي للسببية وقد يأتي لمعاني أخرى، فهنا يفيد الايه؟ السببية. لمتنني فيه يعني بسببه، لمتنني بسببه. في الحديث دخلت المرأة النار في هرة، في هرة يعني بسبب هرة حبستها. ولقد راودته، هذا جواب قسم مقدر. انظر الآية السابعة، إذا كان جواب القسم جملة فعلية فلها ماض مثبت أكد باللام وقد، الذي نسي هذا الكلام يرجع للآية السابعة. خلاص. ولئن لم يفعل، هنا اجتماع القسم والشرط، رأينا في الإيضاحات النحوية التابعة في للآية الخامسة عشرة أن الفعل المضارع إذا وقع جوابا للقسم وجب توكيده باللام وبدون التوكيد بشروط، ورأينا في الإيضاحات التابعة للآية الرابعة عشرة أنه إذا اجتمع القسم والشرط فالجواب المذكور يعني للمقدم منهما، الجواب المذكور للمتقدم. طيب وجواب المتأخر محذوف يدل عليه الجواب المذكور ويحذف جواب الشرط والقسم في هذه الآية كما يلي: الشرط إن لم يفعل ما آمره يسجن، إن لم يفعل ما آمره يسجن. القسم والله لا يسجنن. وفي الآية ولئن لم يفعل، القسم متقدم على الشرط فأثبت جوابه، ويدل على القسم اللام الموطئة الداخلة على إن الشرط، على إن الشرطية. لئن لم يفعل، لئن هذه اللام يسمونها اللام الموطئة للقسم، يعني دالة على قسم محذوف. هاك مثالا آخر: إن لم تسافر أسافر، لئن لم تسافر لأسافرن، لئن لم يعني أقسم كنا. ولا يكونا، النون في يكونا نون التوكيد الخفيفة، كتبت كالتنوين لأنها تقلب ألفا في الوقف كتنوين النص. هذه ليست قاعدة لغوية وإنما إيه؟ قاعدة قرآنية. في خط المصحف كما سبق أن قلنا نبهنا أن نون التوكيد الخفيفة لا توجد في القرآن الكريم إلا في موضعين اثنين فقط، يعني النون الثقيلة موجودة كثيرا، وأما النون الخفيفة نحن نقول مثلا في الفعل الأمر اخرج صحيح، اخرجن صحيح، كلاهما جائز دي زي دي، اخرج بدون توكيد، اخرجن بنون التوكيد الخفيفة أو أخرجن بالثقيلة، يقول أهل اللغة توكيد فعل الأمر جائز، لكن لم يرد في القرآن الكريم فعل أمر مؤكد بالنون ولا في موضع واحد. طيب النون الخفيفة أكد بها الفعل المضارع، المضارع طبعا المستوفي للشروط، لأن الفعل المضارع لا يؤكد بالنون إلا في يعني له أحوال، له إيه أحوال، يجب في أشياء ويستحب في أشياء ويجوز. حلوة يستحب دي في اللغة. لا هم يعبرون عنه بيقولون قريب من الواجب، قريب من الواجب في جواب إما الشرطية، ها إما يبلغن أو بعض، عفوا ليس جواب وإنما إيه الواقع بعد إما الشرطية، إما يبلغن عندك فإما نذهبن بك، ها ما جاء بعد إما إلا مؤكدا بالنون، ومع ذلك يقولون تأكيده قريب من الواجب، يعني يمكن أن يأتي من غير تأكيد بعد إما، لكن في القرآن لم يرد. طيب الفعل المضارع جاء مؤكدا بالنون الخفيفة في موضعين اثنين، وفي كلا الموضعين كتب إيه تنوينا ولم يكتب نونا. هذا الموضع في سورة يوسف اللي هو إيه لا يكون من الصاغرين، لا يكون من الصاغرين، والموضع الثاني في سورة العلق كلا لئن لم ينتهي لنسفعا. وطبعا هو الشيخ هنا يعلل بأنه الوقف عليها لن يكون بالنون في القرآن، لو وقفت عليها اختبارا أو اضطرارا، اختبارا يعني الشيخ بيختبرك ويقول لك كيف تقف على هذه الكلمة، أو اضطرارا للنفس انقطع أو ضاق، فستقف بالإيه بالتنوين. ليه؟ لأنه رسم تنوينا، وإحنا عندنا قاعدة بأنه يجب وجوبا اتباع الرسم في الإيه في الوقف والابتداء، في الوقف والابتداء. ابن الجذري يقول ايه وقف لكل، يعني لكل القراء، وقف لكل يعني جميع القراء، وقف لكل باتباع ما رسم حنفا ثبوتا. لا اله الا الله. وقف لكل باتباع ما رسم حنفا ثبوتا اتصالا يعني وانقطاعا في الكلم، وقف لكل باتباع ما رسم حنفا ثبوتا اتصالا في الكلم، طبعا إلا حروف عنهم فيها اختلف، يعني في أشياء بسيطة حصل فيها خلاف بين القراء في عملية الوقت، كالتاء تاء التأنيث التي كتبت مفتوحة وما بيقول عنها مجرورة، بعض القراء وقف عليها بالهاء كالكساء وأبي عمرو، وبقية القراء يقفون عليها بالتاء كما هي، كما تقرأ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة ليه؟ لأنها مرسومة مفتوحة. خلاص يا مشايخ، إلى آخر ما هنالك. المهم يقول هنا كتبت كالتنوين لأنها تنقلب ألفا في الوقف كتنوين النصب، وكتبت هكذا في قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ما آمره هنا العائد محذوف، والتقدير ما آمره به، ها تقول فعلت ما أمرتني به. من الصاغرين شبه الجملة في محل نصب خبر يقول لا يكونا من الصاغرين، في يعني نكتة في التفسير، نكتة لطيفة قبل أن نغادر الآية. في السجن أكدته بالنون الثقيلة، والذل والهوان والصغار أكدته بالخفيف. لما؟ لأن السجن أمر هي تقدر عليه، صحيح؟ تستطيعه، وربما لا يمنعها أحد منه، لكن إذلاله وصغاره قد تستطيع وقد لا تستطيع. يظل يسجن المرء ويظل شامخا عزيزا لا يشعر بذلة ولا هوان، صحيح؟ فهنا في السجن قالت لا يسجنن، في الصغار قالت ولا يكونا من الصغير. وهذا الفرق بين الايه، بين نون التوكيد الخفيفة والثقيلة. إذا كان الأمر يعني مؤكدا بغلظة الأفضل والأحسن أن تستعمل النون الايه ثقيلة، وإذا كان يعني شوية شوية يبقى تؤكد بالنون الخفيفة. وكذلك الحذف والإثبات في استطاع واستطاع، في استطاع واستطاع الوارد في سورة الكهف، الوارد في ايه؟ قال وسأنبئك بتأويل ما لم تستطع، لأن موسى ما استطاع أن يصل، لما فسر الأمر صار سهلا، كأنه يجعل موسى يندم أنه هو يندم على ذلك. قال ذلك تأويل ما لم تستطع، يعني كان الأمر سهل لو أنك صلت، ما لم تستطع عليه الصلاة. كذلك في ذو القرنين لما بنى السد أو الردم قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. النقب يحتاج إلى استطاعة، وأما الطلوع فوق ظهر الجبل يمكن للبعض أن يصعده، لكن نقبه أصعب. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا الرشد وأن يصلح أحوالنا لنشفع مثل أي تنوين، وأبى وعنبا وقضى ولا يكون، نعم تنوين زي غيرها من زي ما نقول إيه، الوقف على ألف تنوين النص، الوقف على ألف تنوين النص. نقف عند الآية الثالثة.